الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، ها هو رمضان على الأبواب، فبماذا نستقبل رمضان؟ من الأشياء المهمة جدا في استقبال رمضان إعلان التوبة، أن يتوب العبد إلى الله جل وعلا من كل ذنب وخطأ وتقصير. نعم عباد الله، بعض الناس يقصر في واجباته كأن يصلي كل الأوقات في البيت أو يصلي بعضها في البيت وبعضها في المسجد، فهذا من التقصير. وبعض الناس لا يعرف القرآن إلا في رمضان فهو هاجر للقرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حافيا عنه ربه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا تلاوته وهجروا تدبر معانيه وهجروا العمل به وهجروا الاستشفاء به وهجروا التحاكم إليه. خمسة أنواع من هجر القرآن، فالله المستعان وعليه التكلان. يقول علماؤنا من لم يقرأ القرآن في شهر يكون هاجرا للقرآن. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا لهذا التقصير. وبعض الناس شغال بفاكهة المجالس، الغيبة، الحديث في الناس، والنميمة، نقل الكلام بين الناس لغرض الإفساد بينهم، وهكذا ذنوب. ولا ينكر أحد منا أنه يذنب، ولذلك يقولون التخلية قبل التحلية. الإنسان يتخلى عن ذنوبه وعن معاصيه وعن تقصيره في الطاعات، يتخلى عن هذه الأشياء ليفسح المجال في رمضان للطاعات والقربات. التخلية قبل التحلية. نعم عباد الله، ومن أهم ما يستقبل به المسلم رمضان أنه يتوب إلى الله عز وجل ويسارع إلى التوبة. المؤمنون الصادقين يسارعون إلى التوبة. نعم عباد الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهكذا المسلم الصادق الخائف من الله جل وعلا والخائف من أن يفجأه الموت، يأتيه الموت بغتة، هو الذي يسارع إلى التوبة. وقبل هذا يجب الحذر من الذنوب والمعاصي. فكم دمرت من شعوب ومن أفراد هذه الذنوب، كانت سببا في هلاك أمم وفي هلاك أفراد. فلنستعد إلى رمضان بالتوبة النصوح. نعم عباد الله، يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ففي التوبة الفلاح، والفلاح هو الفوز بالمرغوب والنجاة من المكروه. عباد الله، لا بد من التوبة والمسارعة فيها واستقبال رمضان بهذه التوبة. فبعض الناس يتوب ويرجع إلى الذنب، وهذه توبة عادية. أما هناك توبة نصوح أمر الله بها، فهذه التوبة لا رجعة فيها ولا عودة فيها إلى الذنب أبدا، هي التوبة النصوح. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالله المستعان الآية. الله جل وجل جلاله رغب في التوبة، فالله جل وعلا يحب التوابين. إن الله قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله عز وجل يريدنا أن نتوب مهما عظمت ذنوبنا وكثرت، فإن الله جل وعلا يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها ينتهي وقت التوبة. نعم عباد الله، فيا عبد الله مهما كثرت ذنوبك فلو اتجهت إلى الله بالاستغفار غفر الله لك، ولو تبت بشروط التوبة المعروفة لو صحت توبتك فإن الله يغفر ذنبك، فتفوز وتسعد في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أنس بن مالك في سنن الترمذي يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني السحاب مهما كثرت وعظمت، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي عليه الصلاة والسلام سمي نبي التوبة لأنه دعا إلى التوبة كما سيأتي. والأنبياء جميعا دعوا أقوامهم إلى التوبة والاستغفار. قال الله عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبعد هذه التوبة تأتي الخيرات والبركات. يقول الله جل وعلا وسبحانه وتعالى: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. نعم عباد الله، هكذا الرسل دعوا أقوامهم إلى التوبة. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: والله إني، قال سمعت أبو هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي حديث الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فهكذا حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التوبة. فيا عبد الله، تب إلى الله توبة نصوحة لا رجعة بعدها إلى الذنب. عليه الصلاة والسلام قد حكى لنا صورا من صور التوبة الصادقة، هذه المرأة الجهينية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني زنيت، طهرني أقم حد الله علي. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترضع صغيرها، فأرضعت صغيرها حتى جاءت بخبزة في يده دليل على أنه استغنى من ثدي أمه، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ورجمت بالحجارة حتى ماتت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي علينا بعدما زنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله جل وعلا. هذه هي الصور التوبة الصادقة. وقد تاب وقد رجم ماعز رضي الله عنه، رجم فالصحابة بعضهم اغتابه: أرأيت إلى الرجل الذي رجم كما يرجم الكلب، عذبته نفسه فرجم. فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لهم: والله إنه لفي أنهار الجنة ينغمس. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم. بارك الله لنا في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، عباد الله، هناك وقت للتوبة. إذا فات هذا الوقت فإن التوبة لا تقبل. ثبت من حديث عبد الله بن عمر كما في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، لا يقبلها في الغرغرة، وهي وصول الروح إلى الحلقوم، لا تنفع التوبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السيئات، نعم، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فالله المستعان، التوبة عند الغرغرة لا تقبل، عندما تتحرك الروح في الصدر وتصل إلى الحلقوم فإنها لا تقبل. هذا وقت خاص بالناس، بكل شخص الواجب عليه أن يتوب قبل هذه الحالة، أن يكون في سكرات الموت والروح قد وصلت إلى الحلقوم، فإن التوبة لا تقبل. نعم، وهناك وقت عام. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. يعني لو طلعت الشمس من المغرب فما في توبة. نعم عباد الله، وعلموا أن للتوبة شروط. الذنب إذا كان بين العبد وربه فله 3 شروط حتى تصح التوبة. لو تخلف واحد من هذه الشروط لم تصح التوبة. أولا الإقلاع عن الذنب، يقلع عن الذنب أي ينتهي عن الذنب فورا. الندم على ما فات، الندم على الذنب نفسه، والعزم على أن لا يعود إليه، يعزم أنه ثاني ما يرجع للذنب. هذه شروط 3 إذا كان التوبة، إذا كان الذنب بين العبد وربه، وإذا كان بين مخلوق ومخلوق، فهذه 3 شروط: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات والعزم على لا يعود إليه. وهناك شرط رابع، هناك شرط رابع أن يرد الحقوق إلى أهله، سواء كان مال أو أراضي أو غيره، حقوق يردها، وإذا كان غيبا يستحله منها، وإذا لم يمكن يستغفر له ويذكر حسنات في المجالس التي اغتابه فيها. فالغيبة أمرها خطير، الغيبة لأنها من حقوق الناس، وحقوق الناس مبنية على المشاحة المطالب يوم القيامة. لو كان الإنسان ما منتبه، الله عز وجل يجعله منتبه وله الحقوق يطالب بها يوم القيامة. من عدالة الله جل وعلا القصاص يوم القيامة، القصاص يوم أخذ الحقوق. الله ينتصر من الظالم للمظلوم. نعم، كما ثبت ذلك في حديث أبي هريرة: لتؤدن الحقوق إلى أهلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القيامة، يقول: حتى يقاد للشاة الجلحاء، ما معاكرون، من الشاة القرناء، المعاكرون يعني التي نطحتها في الدنيا. ثم الله عز وجل يقول للحيوانات كونوا ترابا. عدالة، عدالة. فالإنسان يعلم أن حقوق الناس هي أعظم الذنوب. إذا ظلم شخص أو سب شخص أو لعن شخص، فهذه هي من حقوق الناس، وهي مبنية على المطالبة يوم القيامة. فالإنسان ينتبه. شوف الغيبة، الكلام في الناس، ما ذنب سائل، ما ذنب سائل، ربما الزاني والعياذ بالله تاب توبة نصوحة يغفر له الذنب، يغفر له الذنب، لكن الغيبة تبقى إلى يوم القيامة. الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: فقد اغتبته. قال: وإن لم يكن فيه ما أقول؟ قال: فقد قتلته. شفت البهتان؟ شي ما يكون فيه، الواحد يقول يألف فيه، يعني تأليف ده بهتان أصعب من الغيبة. البهتان أصعب من الغيبة. الغيبة دي قد تكون فيه، لكن أنت ما تقولها، ما يجيك الشيطان يقول لك: يا أخي تكلم ناس يقول لهم واسلام ده كده، يقول لك: يا أخي اتق الله، ما تتابعوا كده، والله أنا الكلام ده لو قدامه بقول. لا لا لا لا لا، أمسك نفسك من الغيبة. الغيبة دي ذنب خطير جدا جدا، خاصة جايين رمضان. الإنسان يحاول يسير على منهج مستقيم، وفي الفطر يسير على هذا المنهج طوال السنة. التزام في رمضان وسلوك في رمضان، بعده عن الذنوب، بعده عن الغيبة والنميمة، بعده عن التفحش، كلام الفاحش، والله المستعان. كل هذا يحاول بعد رمضان أن يلتزم به بقية السنة، يتوب إلى الله جل وعلا توبة نصوحة من كل ما يشين، من كل ما يسوء. الصحيفة، صحيفة يتوب إلى الله منه توبة نصوحة. رمضان هذا يحتاج إلى التزام، توبة، يحتاج إلى أن نصوم بالجوارح. هذا هو الصيام الحقيقي، الصيام الحقيقي مع الامتناع من أكل، من الأكل والشراب والجماع. أيضا الإنسان أن يصوم جوارحه، اللسان من الكذب ومن الغيبة والنميمة والتفحش، والأذن لا تسمع إلا ما يرضي الله، والعين لا ترى إلا ما يرضي الله، لا ترى المحرمات، والأرجل لا تمشي إلا فيما يزيد الحسنات، لا تمشي إلى مكان يغضب الله جل وعلا. وهكذا الجوارح تصوم. وكان السلف الصالح يقولون: نذهب إلى المساجد ولا نغتاب أحدا، نحفظ علينا صومنا. المساجد القرآن والتصدق وكل عمل خير الإنسان يعمل في رمضان، لأنه رمضان مضاعف الحسنات. هكذا الإنسان يشمر في رمضان، يصوم صوم صحيح. كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، هكذا الجوع والعطش، لأن مخالفات كثيرة، خالف من هنا ومن خالف من هنا وهكذا حتى تذهب عليه الصوم. فالله المستعان عليه. لا تشمروا يا عباد الله بالتوبة النصوح من جميع الذنوب. والله بعض المسلمين يقع في الشرك الأكبر، يقع في الشرك الأكبر ويصوم، هذا ليس عنده صوم. اكتفي بالله يا عبد الله، استغنى بالله في جلب المنافع ودفع المضار. لا ترفع يديك لمخلوق أبدا، تطلب منه جلب المنافع ودفع المضار، تطلب منه شفاء المريض، تطلب منه رد الغائب. لا ترفع يديك إلا لله، فهو قاضي الحاجات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ومن يكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فيا عبد الله، أول ما إذا كان الإنسان عنده مخالفات في العقيدة والتوحيد يتوب منها ويصوم. والناس يحلفوا بغير الله، يحلفوا بالنعمة والأخوة والشباب وحياة الشباب وهذه الأشياء، يتوبوا لأن هذه من الكبائر، الحلف بغير الله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ويتوب من الذنوب الأخرى. إن كان هناك صغائر، شخص متعود إلى على إطلاق نظره في المحارم، ينظر إلى المحرمات فيكف بصره، يسمع المحرمات يكف سمعه، وهكذا تصوم معك الجوارح. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وهو التواب الرحيم. اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم لا تعذبنا بذنب يا الله يا رب العالمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا على صومه كما ينبغي يا رب العالمين. اللهم نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أعمالنا واجعلها في طاعتك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، والحمد لله رب العالمين.